بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الإمام المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. والتشريق هو التكبير، كذا نقل عن الخليل ابن أحمد. وأظن تكلمنا نحن في الدرس الماضي في بداية الدرس عن هذا الكلام، هذا المعنى، نقلنا هذا النقل عن الشيخ الخليل ابن أحمد. قال: ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة، والشرع ورد به بالتكبير عند اجتماع هذه الشرائط. أي شرائط؟ مين بيعرف أي شرائط؟ ما الشرع؟ والشرع ورد بالتكبير عند استجماع هذه الشرائط. أي شرائط؟ الإقامة، وكون الصلاة في المصر، وكون الصلاة مع الجماعة، والذكور. إذن التكبير ورد الشرع بالتكبير عند استجماع هذه الشرائط، إلا أنه يجب على النساء، يعني إلا أن التكبير يجب على النساء إذا اقتدينا بالرجال. أما لو صلت النساء لوحدهن وكان إمامهن امرأة فلا يجب عليهن التكبير عند أبي حنيفة رحمه الله. قال: إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدينا بالرجال وعلى المسافرين، يعني ويجب على المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية. يعني لا يجب عليهم التكبير أصالة، فإنما وجب عليهم لاقتدائهم بذلك المقيم. الله. قال يعقوب رحمه الله، يعني أبو يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة. صليت بهم يعني بالمسافرين المغرب يوم عرفة، فسهوت أن أكبر. لم يكبر. متذكرون أن التكبير يبدأ من عصر يوم عرفة، فيقول أبو يوسف رحمه الله: صليت بالمسافرين المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر، فكبر أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. يعني أبو حنيفة كبر، وفي هذا أدب أو تعليم أن الأستاذ لابد أن يقدم تلاميذه ليصلوا أئمة يدربهم، وهذا تواضع من سيدي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنا به. قال: دل فعل أبي حنيفة رحمه الله أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي، لا يتركه المقتدي، وهذا لأنه لا يؤدى في حرمة الصلاة. يعني كيف هذا الفعل التكبير تركه الإمام ويفعله المقتدي؟ كيف هذا؟ وإنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به. قال: انتبه، لما كان التكبير فعلا يؤتى به خارج الصلاة، خارج حرمة الصلاة، يأتي به المقتدي وإن لم يأتي به الإمام. أما لو ترك الإمام القعود الأول مثلا، هل يأتي به المقتدي؟ قال: لا. ليه؟ أن القعود الأول هو في حرمة الصلاة، فلا يصح أن يخالف المقتدي إمامه فيه. قال: وهذا لأن التكبير لا يؤدى في حرمة الصلاة. وهذا يعني الاتيان المقتدي بفعل تركه الإمام. يعني هو أتى بالتكبير الآن، أتى أبو حنيفة بالتكبير. قال: وهذا لأنه، أي التكبير، لا يؤدى في حرمة الصلاة، فلم يكن الإمام فيه حتماً. وإنما هو مستحب، وإنما هو أي الإمام يعني مستحب وجوده أثناء تكبيرات الزوائد. أعيد لك، وهذا الإشارة راجع إلى أين؟ وهذا يعني إتيان المقتدي بتكبير التشريق مع أن الإمام لم يأتي به، لأن التكبير لا يؤدى في حرمة الصلاة. بظل باقي لمن صار واضح والله تعالى أعلم. قال فلن يقل الإمام فيه حتما، وإنما هو مستحب. الله. السؤال الآن، وهذا يحصل ويقع كثيرا، ما هو حكم التكبير عقب صلاة العيد؟ نحن قلنا التكبير واجب عقب كل صلاة مفروضة، فما هو حكم التكبير بعد صلاة العيد؟ نص الفقهاء على أنه لا بأس بالتكبير عقب صلاة العيد، وعلّوا ذلك بأن المسلمين توارثوا الإتيان والتكبير، توارثوا فعل التكبير عقب صلاة العيد. قال فوجب بذلك اتباعهم، يعني بمعنى أنا أقول وجب، نقول يعني يستحسن اتباعهم. إيه نعم. الله. وإن كان بعض الفقهاء نص على أن التكبير عقب صلاة العيد ممنوع، ليس مشروعا. الله. ثم شرع الآن فقال باب صلاة الكسوف. قال إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة. أول شيء الكسوف، مما ينبغي أن نعلمه، الكسوف مصدر، الكسوف مصدر، وقد يكون مصدرا لفعل لازم، وقد يكون مصدرا لفعل متعد. أخطأت، عندنا كسف وعندنا كسوف، الكسوف مصدر اللازم، مصدر فعله اللازم. نعم. تقول كسفت الشمس كسوفا، فهذا كسف فعل لازم، فالكسوف مصدر اللازم. أما الكسف فهو مصدر المتعدي. هنا تقول كسفها الله تعالى، كسف الله الشمس كسفا. إذا في عندنا كسوف وعندنا كسف، الكسوف مصدر للفعل اللازم كسفت الشمس كسوفا، والكسف مصدر الفعل المتعدي كسف. تقول كسف الله الشمس كسفا وليس كسوفا. واضح؟ كسف الله الشمس كسفا، ولا تقول كسوفا، لأن كسوف مصدر للفعل اللازم، والكسف مصدر للفعل المتعدي. والمشهور عند الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، تقول صلاة الكسوف يعني للشد، صلاة الخسوف يعني القمر، تمام. الله. وبعض الفقهاء قال لا دلالة على التعيين على التفريق، بل الكسوف والخسوف كل من الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر. تقول انخسفت القمر وانكسف، انخسف الشمس عفوا، انخسفت الشمس وانكسف القمر. ايه هذا لقوله. او نرجع لعبادة الكتاب. قال الشيخ رحمه الله اذا انكسفت الشمس صلى الامام بالناس، مثل قال صلى الامام طبعا او نائب الامام اللي هو خطيب الجمعه الموكل من قبل الامام، صلى الامام بالناس ركعتين كهيئه النافله. ماذا نفهم من قوله كهيئه النافله؟ ان لما قال صلى الامام، امام الجمعه يعني، ربما ذهب الى ذهن بعضهم ان هناك خطبة، هناك أذان، هناك إقامة، فبين الشيخ فقال ركعتين كهيئة النافلة يعني بلا أذان ولا إقامة ولا خطبة، وينادى للصلاة فيها صلاة الكسوف والخسوف، نادى فيقال الصلاة الجامعة، الصلاة جامعة ليجتمع الناس والمصلون الذي يكونوا قد اجتمعوا. ولا بد من التنبيه إلى أن صلاة الكسوف والخسوف كل منهما يصلى في غير وقت مكروه، يصلى في غير وقت مكروه، لأن النوافل كما هو معلوم لديكم لا تصلى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، وهذه نافلة في الكسوف فقط. الكسوف الله. إذا صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد، ركوع واحد. لما قال ركوع واحد؟ لأن الشافعي ماذا قال؟ في كل ركعة ركوعان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ركوعان، يعني في كل ركعتين ركوعان. هكذا عندك ركوعان فقط بدون في كل ركعة ركوعان. وقال الشافعي ركوعان له للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها. السيدة عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها روت كما هو يعني كما أخرجه الأئمة الستة ومنهم طبعا البخاري ومسلم، روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها وعنا بهم، قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قال؟ خسفت، قال خسفت الشمس. كما ذكرت في بداية الكلام أن بعض الفقهاء ماذا قال؟ الكسوف والخسوف كلاهما يطلق على القمر والشمس. فأمنا الطاهرة الزكية عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد، أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ استغفر الله واتوب اليه. نرجع، تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذا فقام قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة وقرأ قراءة طويلة فرض الله عليه الحديث. نرجع نذكر الحديث من أوله. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءهم فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام يعني رفع من الركوع ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد. فنص الحديث على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ركع كم ركوعا؟ ركوعين. ثم تابعت أمنا فقالت ثم قال في الركعة الآخرة يعني الثانية مثل ذلك مثل الركعة الأولى فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. في الركعة الأولى سجدتان، في الركعة الثانية سجدتان، في الركعة الأولى أربع ركعات، أربع في الركعة الأولى ركوعان، في الركعة الثانية ركوعان. أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. فدل الحديث على أن الإمام يطول الصلاة والقراءة حتى تنجلي الشمس أو إن قصر القراءة يطيل بالدعاء بعدها حتى تنجلي الشمس. ثم بعد ذلك قام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما أي الشمس والقمر من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته. لما قال ذلك أنه جاء بعض الروايات أن الصحابة الكرام أن هذه الحادثة حصلت يوم مات ابنه إبراهيم فقالوا الشمس انكسفت حزنا لموت إبراهيم فأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس لا انتبهوا الشمس والقمر إنما هما آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذا دليل من؟ هذا دليل الإمام الشافعي رحمه الله. قال ولنا رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الله الشيخ يقول ولنا رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله في نسب الراهي لم أجده من رواية ابن عمر. دليلنا لم يجده مرويا من حديث ابن عمر وإنما هو موجود من حديث ابن عمرو بن العاص من حديث ابن عمرو بن العاص. قال ولعله يعني تصحف يقول الشيخ الزيلعي ولعله تصحف على المصنف يعني الذين نسخوا كتاب المؤلف المغناني يعني عوض ما يكتب ابن عمر كتب ابن عمر وإلا هو الثابت من حديث ابن عمر كما أخرجه أبو داود والنسائي في الصغرى والترمذي وغيرهم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكد يركع. إيش يعني فقام لم يكد يركع؟ يعني أطال القيام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع يعني أطال ركوعه. إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع يعني من الركوع فلم يكد يسجد ثم سجد. فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال، ثم قال: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ إذا خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا أن يكون انكساب الشمس آية عذاب، فقال: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت، يعني جلى الشمس. هذا الحديث في هذا اللفظ أخرجه من؟ كما قلنا أبو داود والترمذي في الشمائل، وكذلك الإمام أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه عن أبي بكيرة قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وساب الناس إليه، يعني أقبل الناس إليه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس. انتبه ماذا قال؟ فصلى بهم ركعتين، يعني كما هو المعتاد، كما هو المعتاد، فانجلت الشمس. فقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد. وإذا كان كذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وجاء في هذه الرواية عند البخاري أن أبا بكيرة قال: وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذلك. الله. إذا هذان حديثان يدلان على أن صلاة الكسوف تؤدى كما تؤدى أي نافلة. كذلك هناك حديث آخر عن أبي بكيرة عند النسائي في المجتبى أن نص فيه أبو بكيرة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر أبو بكيرة كسوف الشمس، فقال صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، أي ركوع واحد فقط، لا ركوعين كما جاءت في رواية البخاري ومسلم أو عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لأن لابد أن نجيب، يعني السيدة عائشة لما قالت هذا الكلام لابد أن يكون لديها مستند، وحديثها في الصحيحين، يعني وكذلك حديث أبو بكيرة في الصحيحين، ونص في حديث النسائي أنه مثل صلاتكم هذه. فلذلك الشيخ ماذا فعل؟ أجاب عن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال: والحال أكشف على الرجال، يعني حال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت صلاة الكسوف أكشف على الرجال لقربهم، يقول بالرجال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأنهم يقومون خلفه مباشرة. فكان الترجيح، إذا كان عندنا روايتان متعارضتان لابد أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى، والترجيح لابد من مرجح. فما هو المرجح هنا؟ المرجح هنا قرب الرجال من النساء وانكشافه من النبي صلى الله عليه وسلم، وانكشاف حال النبي للرجال أكثر من انكشافه للنساء، لأنهن يصلين بعيدون عنه. قال: أكشف والحال أكشف على الرجال لقربهم، فكان الترجيح لروايته، يعني لرواية عبد الله ابن عمر، وكذلك لرواية أبي بكير. الله. هل هناك جواب آخر؟ هل هناك جواب؟ على كل هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الآن يعني لم يقتضيه بعض الفقهاء. هناك كلام طويل حول هذا الاستدلال، ولكن هناك توجيه لرواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، توجيه جميل وجهه بعض العلماء، فقال أنه أو إنه لما أطال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القراءة الركوع، لما أطال الركوع أكثر من المعهود إطالة طويلة وكان يسمعون له صوتا، رفع من خلفه وقد توهموا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد رفع رأسه من الركوع ولم يسمعوا تكبير الرفع، فرفع الصف الذي بعده، فهكذا كل منهم صار إيش يرفع رأسه، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه ورجعوا إلى الركوع، فظن من خلفهم من النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين. وهذا التوجيه فيه وجهة نظر والله تعالى أعلم. ثم بين الشيخ الآن مقدار القراءة في صلاة الكسوف، والأحاديث التي ذكرتها على مسامعكم الآن يتضح من خلالها أنه أن الإمام يطول القراءة. قال ويطول القراءة فيهما، كيف يعني يطول القراءة؟ ماذا يقرأ؟ الفلاط، الناس، الأعلى، عبسة، نازعات، تبارك، ماذا يقرأ؟ قال الفقهاء يقرأ في الركعة الأولى مقدار سورة البقرة، وفي الركعة الثانية مقدار سورة آل عمران، وكذا يطول الركوع والسجود والأدعية الواردة في النافلة، يأتي بها كاملة، والمطلوب أن تنجلي الشمس وهو في صلاة أو دعاء. قال ويخفي عند أبي حنيفة وقالا يجهر، أبو حنيفة قال يخفي القراءة سرا، تمام، ودليله قوي أقوى، والصاحبان قالا يجهر. طبعا لا بأس بالعمل بقول الصاحبين مع أن قوة الدليل لأبي حنيفة، لأن الناس يملون يقفون هكذا هم سكوت خلف الإمام لمدة ساعة تقريبا في الركعة الأولى، ساعة وربع، ولمدة ساعة في الركعة الثانية وقوف وهو ساكت، قد ينامون. قال ويخفي عند أبي حنيفة وقال يجهر، وعن محمد مثل قول أبي حنيفة، رواية ثانية عن الإمام محمد أنه ربما يعني يجهر في الصلاة إذا في رواية الإمام محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال يكلمنا هيك طلاب يعني أثناء الدرس يكون في يعني هذه المتعة يعني. قال أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل. جميل، التطويل في القراءة بيان أنه الأفضل، ويخفف إن شاء، يعني يملك الإمام أن يخفف القراءة إن شاء. قال لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء، فإذا خفف يعني الإمام أحدهما القراءة أو الدعاء طول الآخر، فالإمام مخير في هذا الدعاء، الإمام مخير بين أن يطيل القراءة ويقصر الدعاء، وبين أن يقصر القراءة ويطيل الدعاء. فالدعاء الإمام مخير بين أن يدعو قائما مستقبل الناس، وبين أن يدعو جالسا مستقبل القبلة. الإمام في الدعاء مخير بين أن يدعو مستقبل القبلة قائما جالسا، وبين أن يدعو قائما مستقبل الناس. الله. لذلك مولانا أذكر الآن قول الشيخ الكمال بن الإمام في فتح القدير، قال السنة الحق أن السنة التطويل، مطلق التطويل سواء كان بالقراءة أو بالدعاء، والمندوب هو مجرد استيعاب الوقت، المندوب هو مجرد استيعاب الوقت. قال: وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية، فلهما يعني لأبي يوسف والإمام محمد، فلهما رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها، جهر فيها. وحديثها في البخاري ومسلم. تقول رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أبيهما: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. قال: والأبي حنيفة رحمه الله رواية ابن عباس وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم. كذلك حديثهم، حديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا. إذا يقول ابن عباس في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا. كذلك سمرة بن جندب حديثه أخذه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نص فيه كذلك أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قال: والترجيح قد مر من قبل. حديث السيدة عائشة تقول: جهر في الصلاة. ابن عباس وسمرة رضي الله تعالى عنهم قال: لم يجهر. قال: والترجيح قد مر من قبل. كيف قد مر من قبل؟ ما ذكر من قبل الشيء؟ يلا أعطني، إيتوني أعطني الجواب، ماذا قال من قبل؟ قال من قبل: والحال أكشف على الرجال لقربهم. السيدة عائشة قالت: جهر بالصلاة بالقراءة. ابن عباس وسمرة قالا: لم نسمع منه حرفا. وهما خلفه، كيف أنت بعيدة سمعت وهم أقرب إليه منك لم يسمعوا؟ فتقدم روايتهما على روايتها، لأنها لعلها هي التبس عليه الأمر أو أخبرت بأن النبي جهر. ابن عباس وسمرة يتحدثان قال: لم نسمع، فكانت روايتهما أرجح. الله. قال: والترجيح قد مر من قبل. من قبل. قال شيخ: كيف وأنها صلاة النهار؟ يعني كيف يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؟ والحال أن صلاة الكسوف صلاة نهارية وهي عجماء، يعني الأصل في صلاة النهار أنه لا قراءة فيها، فكيف تقول أنه قرأ فيها؟ والله تعالى أعلم. تفضل. شو هو السؤال؟ سؤال. سؤال. انتبه. لذلك نحن قلنا هذا السؤال، قلنا حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عارضه حديث ابن عباس و سمرة بن جندب. عندنا حديثان متعارضان، أيهما نعمل؟ لابد أن نعمل بحديث منهما، لابد أن نعمل بواحد من هذين الحديثين. إن لم يمكن الجمع بينهما نترك العمل بالأحاديث المتعارضة، لابد من مرجح. فالمرجح عندنا أن الحال أكشف على الرجال من النساء، فيكون الخبر الآتي من الرجال أنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى. هذا المرجح لدينا. فإن كان ثمة مرجح آخر عند خصمنا فليأتي به، أنا لا أعرفه، واضح؟ لكن هذا المرجح عندنا. يضاف إلى ذلك أن صلاة النهار عجماء. أما تقول لي صلاة الجمعة كما ذكرت قبل قليل، صلاة الجمعة لها وقت خاص، ثبت بالتواتر أنها جهرية، لها دليلها الخاص، فلا نقيس صلاة الكسوف عليها. قال: ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. ويدعون يعني الإمام والمصلون، ما ندعو والمصلون ويدعون بعدها إنك ويدعو فقط هكذا نسخطبون ويدعو بعدها. طيب نرجع نرمت المتن لبعضه كي نفهم شوف النسخة المتن ماذا يقول أول شيء؟ قال ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة وقالا يدعو أجهر أيوة الأفضل والله صح ويدعو على نسخة أخرى نسخة أخرى والله على نسخة أخرى نسخة أخرى يعني غير النسخة التي بين أيديكم ويدعون أكيد والله تعالى أعلم على كله ويدعو يعني الإمام ويدعون الإمام والمصلون بعدها يعني بعد صلاة الكسوف يعني طبعا كما قلنا قبل قليل الإمام إن دعا وهو مستقبل القبلة يجلس وإن دعا وهو مستقبل الناس يقف حتى تنجلي الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من هذه الأفزاء شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء إذا رأيتم من هذه الأفزاء شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء هنا. هذا الحديث أخرج نحوه البخاري أخرج نحوه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم احفظ علينا العلم. قال سيدي أبو موسى خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله ما رأيته أطال سجودا أو ركوعا أو قياما كما فعل اليوم. وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة يأتي بالصلاة أولا ثم يأتي بالدعاء. ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لسيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال يوفى الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فيستدل لكون السنة في الأدعية أن تكون بعد الصلاة بهذا الحديث. الحديث نص على أن دبر الصلوات المكتوبات فيقاس عليها باقي الصلوات أن بعد أن تصلي تدعو تأتي بالدعاء بعد أي صلاة تصليها. ثم قال الشيخ رحمه الله ويصلي بهم الإمام يعني يصلي بهم صلاة الكسوف الإمام الذي يصلي بهم الجمعة يعني والعيدين. الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين هو نفسه الذي يصلي بالناس صلاة الكسوف. ليه؟ قال فإن لم يحضر يعني الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أو الإمام الذي يصلي بهم صلاة العيد فإن لم يحضر هذا الإمام صلى الناس فرادى تحرزا عن الفتنة تحرزا عن الفتنة. أي فتنة؟ تذكروا مرمانا في صلاة الجمعة فتنة التقدم والتقديم والمنازعة فيهما فحتى لا نقع في هذه الفتنة فتنة التقدم والتقديم وحسن المنازعة يصلي كل منهم بنفسه في منزله. في شيء؟ طيب قال وليس في خسوف القمر جماعة عندنا أما عند الشافعية فيوجد ولهم في ذلك أدلتهم. قال وليس في خسوف القمر جماعة لتعذر الاجتماع في الليل أو لخوف الفتنة وإنما يصلي كل واحد بنفسه. إذن الجماعة فقط غير مشروعة صلاة الخسوف ثابتة صلاة الخسوف ثابتة أما الجماعة فعندنا غير غير مشروع. في قوله صلى الله عليه وسلم يعني دليلنا على أن هناك خصوص مشروع. ليه؟ الحديث العام، الدليل العام اللي ذكرنا من قبل قليل، إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة. قال وليس في الكسوف خطبة، وليس في الكسوف خطبة، قال لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل. أيوة، إيش يعني لم ينقل؟ يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الكسوف بطريق القصد، قصد الشرعية، يعني لم يخطب خطبة خاصة بالكسوف، بل إنما تكلم يوم الكسوف لدفع وهم من توهم أن الكسوف حصل لموت إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكانت الخطبة لسبب عارض وانقضى هذا السبب، ولم يخطب لأن الخطبة مشروعة في الكسوف. فلهذا نجيب يعني الشيخ عندما قال أنه لم ينقل، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل صلاة الكسوف أو بعد صلاة الكسوف خطب، ولكن ما الجواب؟ الجواب أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الكسوف خطبة مقصودة لصلاة الكسوف، وإنما خطب لأنه حصل أمر عارض مع الكسوف، وهو أن بعض الناس ظن أن الكسوف حصل لمو حزنا على إبراهيم، فأراد أن يبين لهم أن الكسوف لم يكن حزنا وإنما هو آية من آيات الله عز وجل، فلم تكن الخطبة مقصودة لأجل الكسوف، وإنما كانت لبيان خلل حصل، تمام، فلم تكن الخطبة مشروعة لأجل الكسوف، لم تكن مشروعة لأجل الكسوف، وإلا أي في أي وقت يحصل أي خلل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، وهذا حصل كثيرا مرارا روية عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب، وإن لم يكن يوم الجمعة يرى خللا فيخطب ويعظ الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى الكلام عن صلاة الكسوف شرع في صلاة الاستسقاء، فقال باب الاستسقاء. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعته. قبل أن نشرع في الكلام على في بيان مقصد أبي حنيفة رحمه الله لابد أن نعلم معنى الاستسقاء لغة. الاستسقاء في أصل اللغة هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقي، طلب السقي وإعطاء ما يشربه. والاسم اسم الاستسقاء السقيا بالضم، واضح. أما الاستسقاء شرعا في العصر الفقهاء هو طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة، عند شدة الحاجة، وذلك بأن يحبس المطر. انتبه لمعنى الاستسقاء شرعا، متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر، ولم يكن للمسلمين أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم، أو كان لديهم أنهار وآبار ولكنها لا تكفي، فإذا كان كافيا عنده أنهار وآبار ومياه كافية قال لا يستسقى. إذا لا تصلى صلاة الاستسقاء إلا إذا حصل قحط وجفاف، عندها يكون الاستسقاء. الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، وهذا هو ظاهر الرواية. قال أبو حنيفة رحمه الله فإن صلى الناس وحدانا، كل واحد لوحده ما الحكم بجازة؟ إيش يعني جازة؟ يعني بدون كراهة، يجوز للناس أن يصلي كل واحد بنفسه. قال وإنما الاستسقاء الدعاء، هذا قول من؟ أبي حنيفة. وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. الدعاء بأن يقوم الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه، والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه. من الدعاء الوارد أن يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى غير ذلك. إذا الاستسقاء عند أبي حنيفة والدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. طبعا معلوم لديكم وأنتم ما شاء الله ممن قرأ اللغة العربية، الدعاء والاستغفار هذا من عطف العام، عفوا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص. ومن الاستغفار أحبابنا نوع من أنواع الدعاء، معنى قولك أستغفر الله اللهم اغفر لي، فالاستغفار دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. إذن وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار بقوله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استسقى، هكذا يقول من؟ أبو حنيفة رحمه الله، استسقى ولم تروى عنه الصلاة، ولم تروى عنه الصلاة. هنا لابد أن نفهم معنى قول الشيخ المرغناني رحمه الله في الاستدلال لأبي حنيفة ولم تروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. إيش يعني لم تروى؟ مع أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء، فكيف قال ولم تروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ انتبه عليه الآن لنفهم توجيه هذه العبارة. قوله ولم تروى عنه الصلاة يعني لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء في ذلك الاستسقاء الذي ذكره ونبه عليه بقوله ورسول الله استسقى. ما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى؟ إن استدل أبو حنيفة لكون الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى دعا ولم يصلي ولم يروى عنه أنه صلى في ذلك الحديث الذي استدل به أبو حنيفة. إذا أبو حنيفة استدل بحديث، هذا الحديث الذي استدل به أبو حنيفة لم يروى فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع الجماعة. ولا يظن أن قوله ولم يروى عنه الصلاة نفيا على الإطلاق، وإلا كما قلت قبل قليل رويت أحاديث كثيرة جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء. الله. لذلك في الفتح القدير الشيخ الكمال بن همام له هنا كلمة قال فلا يرد أن قوله لم تروى عنه الصلاة غير صحيح كما قال الإمام الزيلعي المخرج صاحب الرأيين. قال الشيخ الكمال بن همام ولو تعدى بصره، يعني لو تعدى الإمام الزيلعي لو تجاوز بصره إلى قدر سطر حتى رأى قوله في جوابهما قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة، لم يحمله على النفي مطلقا، لم يحمل من الزيلعي لم يحمل هذا النفي على النفي مطلقا، وإنما يكون سنة ما واظب عليه. ولذا قال شيخ الإسلام فيه دليل على الجواز. هذا كلام من؟ كلام الكمال ابن الهمام في فتح القدير، ارجع إليه إن شئت أو إن شاء الله بعد الدرس اللي بحب ممكن أنه نقل الكلام بحرفيته يكتبه على كتابه. هذا الكلام الذي ذكرته أحبابنا ينبغي أن يدون عندكم على حاجة كتاب الهداية، لأنه لا بد من فهم هذه العبارة فهما صحيحا وهي أن الإمام الزيلاني إمام عظيم، إمام عظيم، وسهى عن هذه الفائدة، عن هذا الأمر الذي نبه إليه سيد الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى. وقال يصلي الإمام ركعتين، يصلي الإمام ركعتين لما روي. إذن الإمام أبو حنيفة قال لا يصلي، ما في عندنا صلاة جماعة فيها صلاة الصلاة الاستسقاء. وقال يصلي الإمام ركعتين لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد. صلى فيه يعني إيش فيه؟ في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد، يعني يصلي بهم ركعتين. إيش يعني قوله صلى بهم ركعتين كصلاة العيد؟ هذا قول الصاحبين. ما قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد، ماذا يعني قوله كصلاة العيد؟ أي والأفضل كذلك أن تدون هذا عندك كي تفهمه فهما صحيحا، أي يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان. الصلاة العيد تجهر بالصلاة في القراءة فيها وبلا أذان ولا إقامة، ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا. هذا ما فعل، قائما معتمدا على سيف أو عصا أو قوس. هذا المقصد، هذا معنى قوله كصلاة العيد. السؤال الآن، هل يكبر للزوائد أم لا يكبر للزوائد؟ هل يكبر للزوائد أو لا يكبر للزوائد؟ طبعا فيها خلاف في المسألة، خلاف هنا. بعض الفقهاء، هناك رواية بأنه يكبر في الخطبتين أو عفوا في الركعتين تكبير الزوائد، يكبر في ركعتين الاستسقاء تكبيرات الزوائد، وبعضهم قال لا يكبر. والمتعارف عليه في أيامنا هذه المعمول به هو ترك تكبير الزوائد في صلاة الاستسقاء. إذن وقال يصلي الإمام ركعتين لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد. قال الشيخ المرغناني رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولفظه عند الترمذي رحمه الله تعالى، لفظه عند الترمذي. الله، أن ابن عباس، أن ابن عباس عندما سئل عن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هنا الشاهد، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا لفظ الترمذي، وقلنا قبل قليل هذا حديث مروي رواه أصحاب السنن الأربعة. قلنا في الاستدلال الآن لأبي حنيفة رحمه الله، ما الصحابي الصاحبان استدلا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد، استدلا على أبي حنيفة. يقول الشيخ المرغناني الآن قلنا فعله مرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة، فلم يكن سنة. أبو حنيفة ماذا قال؟ جائز، ليس فيه صلاة جماعة عندنا، ولكن لو صلوا فرادى جاز ذلك. قال ويجهر فيهما بالقراءة، ويجهر فيهما بالقراءة اعتبارا بصلاة العيد. أذن الأحباب والشان نستطيع نقيم نتابع نستطيع الحق نصلي صلاة السنة القبلية ونصلي نقف هنا والحمد لله رب العالمين ونكتفي بهذا القدر من أجل الصلاة. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.